بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين ولجميع المسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى في العقيدة الطحوية: ولا إله غيره قديم بلا ابتداء، دائم بلا انتهاء، لا يفنى ولا يبيد، ولا يكون إلا ما يريد، لا تبلغه الأوهام ولا تدركه الأفهام، ولا يشبه الأنام، حي لا يموت، قيوم لا ينام، خالق بلا حاجة، رازق بلا مهونة، مميت بلا مخافة، باعث بلا مشقة. طيب، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اتبع سنته بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. يقول المصنف رحمه الله في العقيدة الطحوية في جملة ما ذكر مما يتصل بالأصل الأول من أصول الإيمان، وهو الإيمان بالله تعالى. يقول رحمه الله: ولا إله غيره. وهذه الجملة هي مفتاح التوحيد، هي مفتاح الإسلام، وهي شعار التوحيد، فإن لا إله إلا الله مفتاح الجنة. وقوله رحمه الله: ولا إله غيره، بيان لما يستحقه بعد أن بين ما يتصف به جل في علاه، فهو تفصيل للجملة الأولى التي قال فيها: إن الله واحد لا شريك له. ثم ذكر جملة ممن فرد الله تعالى به، فابتدأ قوله: ولا شيء مثله، ولا شيء يعجزه، ثم قال: ولا إله غيره. فهذا تفصيل لما تقدم من بيان انفراد الله تعالى بالكمال، وأنه لا شريك له في شيء مما يستحقه جل في علاه. وقوله لا إله ولا إله غيره، أي لا معبود حق إلا هو، هذا معنى لا إله غيره، أو وهو معنى لا إله إلا الله. فلا إله إلا الله لا إله غيره معناهما أي لا إله، لا معبود حق غيره، لا معبود حق غيره. فالإله هو المعبود الذي تألهه القلوب وتعبده محبة وتعظيما. والإله في كلام العرب يطلق على كل ما قصد بشيء من العبادة، ولذلك يقال في تعريف الإله أنه اسم جنس لما قصد بشيء من العبادة. هذا تعريف الإله، اسم جنس لما قصد بشيء من العبادة. وهنا يتبين عموم النفي، وأن النفي هنا شامل لكل معبود سوى الله جل في علاه، لأنه قد قال: لا إله غيره، أي لا معبودة يستحق العبادة والمحبة والتعظيم غير الله. فالإله اسم لما قصد بشيء من العبادة، فلا شيء يستحق العبادة إلا هو جل في علاه. أما تقدير لا معبود حق، فهذا مما تقتضيه اللغة، فإن الجملة لا بد لها من خبر، فلا إله غيره لا بد لها من خبر حتى يتم الكلام، فلذلك أحتاج إلى التقدير. والتقدير للمتكلمين في هذه الكلمة وشرحها عدة توجهات، فمنهم من قدره بموجود فقال: لا إله موجود إلا هو، لا إله موجود غيره. والتقدير بموجود يوهم معنى باطل، ولذلك تركه جماعات من أهل العلم، وقالوا إنه لما كان التقدير بموجود يوهم معاني باطلة فإنه لا يعتمد عليه ولا يقر، لأن مقتضاه أن كل معبود دون الله فهو حق، فهو إله، لا إله في الوجود، لا إله موجود غيره، فيكون كل معبود من دون الله إنما هو الله جل في علاه. وهذا المعنى ذكره أهل وحدة الوجود حيث قالوا إن كل معبود في الدنيا هو الله، فمن عبد الشمس عبد الله، ومن عبد القمر عبد الله، ومن عبد الأصنام عبد الله، ومن عبد الصالحين عبد الله، لأنها كلها الله. ولا ريب أن الذين قدروا بموجود ليسوا مستحضرين هذا المعنى، لا يقصدون هذا المعنى، هذا المعنى منحرف تعباه الفطر، فإنه لا يقول أحد إن كل معبود في الدنيا هو الله، وإلا لما كان لبعثة الرسل فائدة، إذ كل معبود هو الله، فكل من في الكون محقق لا إله إلا الله، فما فائدة بعثة الرسل وما فائدة إرسالهم؟ واضح المعنى؟ يعني إذا قدر الخبر بموجود فإن هذا يستلزم إيش؟ أن كل ما عبد من دون الله فهو إله حق لأنه الله. كانك تقول ما في شيء يعبد في الدنيا إلا هو الله، هذا معنى لا إله موجود إلا هو أو إلا الله، أو لا إله معبود غيره. والصواب في التقدير أن يقال ومثله كائن، لو قدر لا إله كائن، لا إله في الكون، كلها تدور على نفس الإشكالات التي في موجود. وأصح ما يقال في تقدير الخبر أن يقدر بحق، لا إله حق إلا الله، أي لا معبود يستحق العبادة وهو أهل لها سواه جل في علاه. وهذا التقدير يسلم به المؤمن من هذه التوهمات التي ترد على هذه الجملة، كما أن الله تعالى قد أخبر بأنه الإله الحق، فقال جل وعلا ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل. فتقدير حق موافق للقرآن، وقال تعالى فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال، وقال تعالى فتعالى الله الملك الحق. فكل الآيات والنصوص متواردة على إثبات هذا المعنى، وأنه الإله الحق جل في علاه. ولأجل هذه الكلمة التي هي لا إله غيره، لا إله إلا الله، قامت السماوات والأرض، فهي أصل الإسلام وأساسه، فلا يقر إيمان ولا يستقيم إسلام ولا يصلح حال أحد إلا بهذه الكلمة. وقد جعلها النبي صلى الله عليه وسلم مفتاح الإسلام وعاصمة الدم، فقال كما في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر وكذلك من حديث أبي هريرة أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، هذا حديث ابن عمر. في حديث أبي هريرة أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، حتى يقولوا لا إله إلا الله. فالنصوص في هذا متواردة على أن هذه الكلمة هي مفتاح الإسلام، وهي أول المطالب، هي أول المطالب، أول ما يطلب من المكلفين الإقرار بلا إله إلا الله، كما أنها آخر المطالب، فمن كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة، كما في الصحيح، كما في الحديث الصحيح من حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه. ثم قال المصنف رحمه الله بعد تقرير الإلهية، قال قديم بلا ابتداء، دائم بلا انتهاء، وهذان الخبران مقترنان، بهما يتحقق الكمال، وبهما الإحاطة الزمانية. فقوله رحمه الله قديم بلا ابتداء، أي أن الله تعالى أول لا شيء قبله. فقوله قديم بلا ابتداء إشارة إلى ما أخبر الله تعالى به عن نفسه في قوله هو الأول، وبما وإشارة إلى ما أخبر به رسوله صلى الله عليه وسلم في قوله أنت الأول فليس قبلك شيء. وعبر عنه بلفظ القديم لأنه شائع في استعمال المتكلمين، حيث يطلقون القديم على الأول. وهذا المعنى تعقبه بعض الشراح وقال إن المصنف رحمه الله ينتقد عليه في هذه الرسالة، أو مما ينتقد عليه في هذه الرسالة أنه وصف الله بالقديم، فقال قديم بلا ابتداء، يعني ليس له بداية، فهو أول ليس قبله شيء. والقديم ليس من أسماء الله عز وجل، وهذا صحيح من حيث التقرير، فإنه ليس في أسماء الله تعالى القديم، فلم يذكر الله تعالى القديم في أسمائه، ولم يذكره به النبي صلى الله عليه وسلم. فمن حيث الانتقاد بأن القديم ليس من أسماء الله هذا صحيح، لكن هل هذا وارد على كلام المؤلف؟ المؤلف لم يذكر ذلك في سياق ذكر أسماء الله عز وجل، ولم يذكره على أنه اسم من أسمائه، إنما ذكره على وجه الإخبار، فقال قديم بلا ابتداء، فهو يخبر عن الله تعالى بالقدم. ولهذا ليس هذا الانتقاد متوجها على كلام المؤلف. صحيح أن القديم ليس في أسماء الله، لكن المؤلف لم يذكر هذا الأمر في جملة أسمائه جل في علاه، ولم يذكره على أنه اسم من أسماء، إنما ذكر ذلك على وجه الخبر، فقال قديم بلا ابتداء. ومعلوم أن باب الأخبار أوسع من باب الأسماء والصفات، فإنه يجوز الإخبار عن الله تعالى بما لم يأتي لفظه في كتاب الله تعالى أو في سنة النبي صلى الله عليه وسلم من المعاني الصحيحة اللائقة بالله تعالى، فهذا مما قرره أهل العلم ولا إشكال فيه، أن باب الأخبار أوسع، فيجوز أن تخبر عن الله تعالى بلفظ لم يأتي ذكره في الكتاب ولا في السنة، شريطة أن يكون ذلك اللفظ يتضمن معنى صحيحا يضاف إلى الله جل في علاه. ومنه هذا في قوله قديم بلا ابتداء دائم بلا انتهاء. والذين استعملوا كلمة القديم مكان الأول يريدون بالقديم الأول، لكنهم يقولون المراد بالقدم، لذلك يقولون المراد بالقدم القدم الأزلي، يعني الذي لا أول له لا بداية له، وهو معنى قوله قديم بلا ابتداء، يعني ليس له بداية، وهذا ما يعرف في اصطلاحات المتكلمين بالأزل. الأزل هو ما لا بداية له، الشيء الذي لا بداية له. والأفضل والأكمل أن يستعمل في ذلك ما جاءت به السنة وما جاء به القرآن والسنة، بل هذا هو الواجب فيما إذا كان ذلك على وجه الاسم. فلا يسمى الله تعالى إلا بما سمى به نفسه أو سماه به رسوله. لكن هنا الانتقاد منفك عن كلام المؤلف من جهة أن المؤلف ذكر ذلك على وجه الإخبار. ثم قال رحمه الله قديم بلا ابتداء دائم بلا انتهاء. دائم هذا معنى اسمه الآخر، فالآخر هو الذي ليس بعده شيء، كما جاء ذلك في القرآن وفي السنة فيما رواه في الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وأنت الآخر فليس بعدك شيء. وبهذين الاسمين الأول والآخر يتحقق الكمال لله عز وجل في الإحاطة بكل شيء زمانا، فهو الأول الذي ليس قبله شيء والآخر الذي ليس بعده شيء، لا ينافي كون الله تعالى هو الآخر. ثبوت وصف الآخر، ثبوت وصف ثبوت الخلود لأهل الجنة، فإنه يقال لأهل الجنة كما في الصحيح خلود فلا موت، فهم باقون بقاء ممتدا بعد هلاكهم وبعثهم، فهذا البقاء هو من الله جل وعلا، والخلق فيه فقراء إلى الله، ولذلك يخبرهم به الله جل وعلا، فيقي أهل الجنة خلود فلا موت وأهل النار خلود فلا موت. فخلود من يخلد ومن يبقى إنما هو بإعطاء الله تعالى وهبته ومنته، فليس خلودهم ذاتيا، بخلاف آخرية ربنا جل في علا أنه الآخر الذي ليس بعده شيء، فإنه سبحانه وبحمده مستحق ذلك لذاته، فهو الأول ليس قبله شيء، الآخر الذي ليس بعده شيء. بعد ذلك قال المصنف رحمه الله: لا يفنى ولا يبيد، لا يفنى ولا يبيد، وهذا فيه تقرير المعنى المتقدم من أنه دائم بلا انتهاء، فهذا النفي لإثبات كمال الديمومة، كمال البقاء، كمال الآخرية، فهو موافق لطريقة القرآن في استعمال النفي لإثبات كمال الضد، وليس نفيا محضا. ولذلك يقول رحمه الله: لا يفنى ولا يبيد. لا يفنى أي أن الله تعالى لا يلحقه هلاك سبحانه وبحمده، فالفناء والهلاك، ولا يبيد أي لا ينقطع ولا ينتهي، فالبيد يدور معناه على الانقطاع والانتهاء، والمعنيان متقاربان، وهو لتقرير هذا المعنى: لا يفنى ولا يبيد. ويمكن أن يقال في التفريق أن الهلاك بفعل والبياد من غير فعل، فكلاهما منتف عنه جل في علاه، وعلى كل حال المعنى متقارب، والمقصود أن الله تعالى باق بقاء لا يلحقه هلاك ولا انتهاء، فهو تقرير لمعنى آخر. وقد دل على ذلك قوله جل وعلا: وتوكل على الحي الذي لا يموت، فنفي الموت عنه سبحانه وبحمده إثبات البقاء الدائم الذي لا ينقطع، فحياته حياة كاملة لا تنقضي ولا تنقطع، بخلاف ما عداه من الخلق فإنهم يفنون وينقطع وتنقطع حياتهم. قال الله جل وعلا: كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. وقال سبحانه وبحمده: كل شيء هالك إلا وجهه، فأخبر عن هلاك غيره وعن بقائه في الآيتين. فأثبت لذاته البقاء ولغيره الهلاك والفناء، فكان الأول الآخر جل في علاه.